بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق من الله في رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 32 من ليلة الأحد 24 من شهر جمادى الأولى من عام 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في سياق كلامه عن الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد، ثم عرج به إلى السماء في تمام السنة 10 من البعثة وقبل هجرته 3 سنوات، ثم فرضت عليه الصلوات 5 في معراجه إلى السماء، سمع فرضها من ربه تبارك وتعالى، واستقر التشريع بفرض هذه الصلوات 5 وأجرها عند الله 50 صلاة، ثم بقي في مكة 3 سنين بعد المعراج وهو يقيم هذه الصلاة، ولكنها لم تشرع الجماعة إلا في المدينة. بقي في مكة 3 سنين بعد المعراج وفي تمام السنة 3 في تمام السنة 13 من البعثة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر إلى المدينة، وهاجر أصحابه إلى المدينة. فلما استقر بالمدينة شرعت بقية الشرائع، فأمر ببقية الشرائع، شرعت الزكاة وشرع الصوم في السنة 2 من الهجرة، وهذا ما يعرف عند العلماء بتاريخ التشريع، متى شرعت الصلاة ومتى شرعت الزكاة ومتى شرع الصوم. شرعت الزكاة والصوم في السنة 2 من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التأريخ قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يؤرخ العلماء بالبعثة، يقولون في السنة 10، في السنة 2، في السنة 3 من البعثة. وبعد أن انتقل إلى المدينة أصبح الناس يؤرخون بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، والذي سن التأريخ بالهجرة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده، ثم تتابع العلماء على ذلك، فأصبح التأريخ يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استقر في المدينة شرع الله عز وجل له بقية الشرائع، شرعت الزكاة وشرع الصوم في السنة 2 من الهجرة، وبهذا يتبين استكمال أركان الإسلام. شرع التوحيد وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام في بداية البعثة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يرسخ هذا المعنى العظيم، كلمة التوحيد وكلمة الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم شرعت الصلاة في السنة العاشرة من البعثة وقبل الهجرة بثلاث سنوات، ثم شرعت الزكاة والصوم في السنة الثانية من الهجرة، وبقي الحج من أركان الإسلام، اختلف فيه اختلافا كثيرا بين العلماء، فقيل إنه شرع في السنة الخامسة، وقيل في السنة السادسة، وقيل في السنة السابعة، وقيل في السنة الثامنة، وقيل في السنة التاسعة، وقيل في السنة العاشرة. كل هذه أقوال ذكرها العلماء في مشروعية الله عز وجل الحج، وأرجح هذه الأقوال ما جاء في فتوى للجنة الدائمة، وأقرب الأقوال للصواب هو القول بأنه شرع في السنة التاسعة أو العاشرة، لأنه في السنة التاسعة ما يسمى بعام الوفود، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بأن يحج بالناس، فقالوا هذا هو بداية الحج، ولأن فتح مكة كان في السنة الثامنة ولم يكن يتمكن من الحج قبل ذلك بقيام المسلمين على الحج، اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الحج بعد فتح مكة مشروعية الحج، وأمر الله عز وجل أمر به عباده بعد أن تمكنوا من الحج وهو فتح مكة، وقبل ذلك لم يكونوا متمكنين التمكن الكامل، وإنما كانت قريش تسيطر على البيت، ولهذا حصل الصلح الحديبية بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وردوهم في تلك السنة، ثم اعتمروا من السنة السابعة العمرة التي تسمى بعمرة القضية، ثم بعد ذلك بقي الأمر إلى أن فتحت مكة في السنة الثامنة وفي السنة التاسعة، وهو ما يعرف بهذا العام بعام الوفود، دخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءت الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم، وشرع الحج في السنة التاسعة على قول بعض أهل العلم، وحج أبو بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وقيل أنه في السنة العاشرة وهو بداية حج النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج لمن قال بهذا أن الحج يجب على الفور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة، فدل على أنه إنما شرع في تلك السنة. ومن يقول أن الحج لا يجب على الفور يقول أنه شرع قبل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الحج في السنة العاشرة، وبهذا يكتمل لهذه الأمة تشريع أركان الإسلام الخمسة بمشروعية الحج، وكان في آخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حجة الوداع في السنة العاشرة، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وبعد ذلك توفي عليه الصلاة والسلام بعد حجه بأشهر، وكان ألمح إلى هذا الأمر في حجته، فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك شرعت بقية التشريعات، شرع الأذان، وقيل أنه في السنة الثانية من الهجرة، وذلك أن مشروعية الجماعة إنما كان في هذه السنة، فشرع الأذان في تلك السنة، وشرع الأمر بالجماعة وبأدائها في المسجد على سبيل الوجوب، وأما قبل ذلك فكانوا يصلون، لكن قيل إنه إنما شرعت الجماعة والنداء للصلاة في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. شرع بعد أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرع الجهاد قبل ذلك، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول الغزوات غزوة بدر، وكانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وشرع بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبقية شرائع الإسلام. وهذا التشريع العظيم إنما كان متدرجا بحكمة الله تبارك وتعالى، فإن هذا التشريع جاء متدرجا رحمة من الله بهذه الأمة إلى أن اكتمل التشريع وأتم الله عز وجل على هذه الأمة النعمة في استكمال التشريع، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحسن الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أخذ على هذا 10 سنين، يعني في المدينة في الهجرة، وقبل الهجرة بقي في مكة 13 سنة، فمجموع بعثته 23 سنة عليه الصلاة والسلام. بقي في مكة 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. وكان بداية مرضه عليه الصلاة والسلام في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع من السنة 11 من السنة 10، ثم توفي في ربيع الأول في اليوم 12، وقيل في اليوم 13 من شهر ربيع الأول من السنة 10. وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالجهاد في سبيل الله وبتعليم الناس أمر دينهم وببيان السنة، مع ما كان عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم، كان يعامل أصحابه بأخلاق عظيمة، فما شغله تبليغ الرسالة وتبليغ الدعوة أن يكون حسن الخلق، يلاطف الكبير والصغير، يمازح الصبيان ويسلم عليهم، ويعرف للكبير قدره، ويقوم على خدمة أهله، ويلاطف الناس ويلقي السلام ويبشف وجوه أصحابه ويعينهم على حوائجهم ويتفقدهم فيعود مريضهم ويشهد ميتهم ويقوم في حوائجهم عليه الصلاة والسلام. هذه السيرة العظيمة تمثل هذا الدين، ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية هي تشريع لهذا الدين، فإنه عليه الصلاة والسلام امتثل هذا الدين بأفعاله وبأقواله عليه الصلاة والسلام، ولهذا سنته دين متبع، سواء كانت بقول أو بفعل أو بتقرير عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم، بين المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، ولكن دينه باقي إلى قيام الساعة، فإن الله عز وجل شرع هذا الدين للأمة. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وشق هذا على بعض أصحابه رضي الله عنهم، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان في حائط له في العالية، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مسجى، فكشف عن وجهه وقبل ما بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، فوالله لا تموتن بعدها. ثم خرج على الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هذا الموقف العظيم من أبي بكر يدل على ثباته، فإنه جمع بين أمرين، بين المحبة والرحمة بنبيه صلى الله عليه وسلم ورسوله، يمثله الموقف الأول في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره ميتا بعد أن كان قائما بحقه حيا، ثم الموقف الثاني الموقف العظيم الذي يدل على رسوخ قدمه في العلم، ويدل على شجاعته، ويدل على أن العاطفة بموت النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤثر في ثباته وفي رسوخ علمه. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هذا موقف عظيم حصل للصديق رضي الله عنه، وكان موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة ابتليت بها الأمة، ولم تبتلى الأمة في هذه الدنيا بأعظم من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشق هذا على الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن عمر وهو من هو شق عليه هذا الأمر وأشكل عليه وجرد سيفه وقال: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بسيفي هذا. حتى جاء أبو بكر وأسكته وخطب هذه الخطبة وقال هذه المقولة، ثم بعد ذلك عرف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وكان لموقف الصديق هذا الموقف العظيم ما يدل على ثباته وعلى رسوخ علمه وعلى رسوخ قدمه في هذه المقامات العظيمة. فدين النبي صلى الله عليه وسلم باق إلى أن يأذن الله عز وجل، يعني في آخر الزمان، برفع القرآن، ويأذن الله عز وجل بقبض أرواح المؤمنين، فهو دين شرعه الله عز وجل إلى قيام الساعة لا ينسخه أبدا. ولكن بقاء المؤمنين في الأرض يكون بآخر من يموت فيهم عندما تأتي الريح التي تأخذهم بآباطهم فيموتون، وذلك بعد رفع القرآن وبعد هدم الكعبة، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال: ودينه باق، وهذا دينه. قال: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. نعم، هذه قاعدة عظيمة، وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، أنه ما من خير إلا وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذرها منه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا قد بين لكم. وقال بعض أصحابه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بينه لنا، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه خبرا، يعني مما يتعلق بالدين. وقال بعض اليهود لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء عليه الصلاة والسلام حتى القراءة. قال: نعم، علمنا أن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن لا نبول في ماء راكد. فهذا الدين العظيم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذه الأمور الفقرية، كيف يستنجي الإنسان، وكيف يغتسل، كيف يتوضأ الوضوء الشرعي الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فما من خير إلا وقد دل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذرها منه. وهنا قاعدة ينبغي أن تعرف وأن تفقه، أن الدين قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين شعب الإيمان، وأخبر كما جاء في حديث أبي هريرة أن الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالدين قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فهو ليس من الدين في شيء، ليس بعد الدين إلا البدع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبر أنه ليس بعد سنته وسنة خلفائه إلا البدع. ولهذا قرر العلماء قاعدة من هذا، أن كل ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من البدع، فليس لمبتدع يبتدع بدعة أن يقول أين الدليل على أن هذه بدعة، بل نقول له أين الدليل على أن هذه سنة. لأن الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في الدين التوقيف، فكل ما لم يشرعه الله فهو من البدع. الدين قد كمل، وأنزل الله على هذه الأمة قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فليس هناك شيء من الدين مما يرضاه الله ويحبه الله إلا وقد بينه لنا وشرعه لنا وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث شيئا جديدا يزعم أنه قربة ويزعم أنه من الدين، فعليه أن يأتي بالدليل الذي يدل على مشروعيته، فإن لم يدل الدليل على المشروعية فيدل على أنه بدعة، إن لم يدل الدليل على مشروعية الأمر فهو دليل على أنه من البدع المحدثة. هذه قاعدة عظيمة أغنانا الله بها عن كل تكلف. فمن أراد أن يعبد الله فلينظر إلى ما شرع الله، لا نعبد الله إلا بما شرع الله. هناك أصلان عظيمان هما مقتضى الشهادتين: أن لا يعبد إلا الله، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلنا ننطق الشهادتين ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بنطقها واعتقادها وامتثالها، فيجب على المسلم أن يمتثل هاتين الشهادتين العظيمتين، وأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتشريع يدل على أصلين: تشريع لجنس العبادة، وتشريع لكيفية أدائها. تشريع لجنس العبادة وتشريع لكيفية أدائها. جنس العبادة مثل جنس الصلاة وجنس الصوم وجنس الذكر وجنس القراءة وجنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه مشروعة. ثم لا بد أن تؤدى هذه العبادات على الكيفية المشروعة، فلا نصلي بحسب آرائنا وبحسب ما تزينه النفس، وإنما نصلي على وفق ما شرع لنا. ومن هنا قال العلماء أن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع حقيقية وبدع إضافية. فالبدع الحقيقية هي ما فقدت شرط المشروعية، البدع الحقيقية هي ما فقدت شرع، ما فقدت دليل المشروعية، والبدع الإضافية هي ما فقدت دليل الكيفية. إذن لا بد من دليل يدل على مشروعية العمل، ولا بد من الدليل الذي يدل على كيفية العمل. نصلي بالأدلة الدالة على مشروعية الصلاة، ونؤدي هذه الصلاة بالأدلة التي دلت على كيفيتها. فإذا ضبط المسلم هذين الأصلين، وكان لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعبد الله بالطريقة المشروعة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم سلم من البدع. والبدع الحقيقية قد تظهر لكثير من الناس، ولكن الذي يشكل على كثير من الناس البدع الإضافية، وهو أن بعض الناس يصلي لكن على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخل بصلاته أو يحدث فيها من البدع أو يزيد أو ينقص، وكل هذه من الأمور المؤثرة في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على هذا قصة الرجل الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع مرة ثانية وثالثة، وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى أن قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فهذا صحابي جليل كان يصلي وكان مخلصا لله في عبادته وفي صلاته، وهذا الذي يليق بهذا الصحابي، ولكنه كان جاهلا بكيفية هذه الصلاة. قيل أنه ما كان يطمئن في صلاته، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وأمرنا جميعا أن نصلي كما كان يصلي، فصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم، وبين لنا سنته في الزواج وفي النوم والقيام وفي الصيام والفطر، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الدين الذي من تمسك به نجا، أن يتمسك المسلم بدين النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبتدع أو أن يحدث. أغنانا الله بهذا الدين عن البدع، وهذا الدين تشريع من رب العالمين. قال العلماء ليس العبرة أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب. ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب أنت، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب هو. وما أحبه الله عز وجل شرعه لنا، فإن الأمر الشرعي والإرادة الشرعية مستلزم للرضا والمحبة والأمر، ولهذا كل ما أحبه الله شرعه الله عز وجل لنا ورضيه لنا في هذا الدين العظيم. فيجب على المسلمين التمسك بهذه الأصول العظيمة ولزوم السنة والحذر من البدع. قال المصنف رحمه الله والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. هذا أعظم ما دل عليه، وهو دلالته على التوحيد، تحذيره من الشرك، وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مما يتعلق بالاعتقاد والقول وعمل الجوارح. فما شرعه الله لنا هذا هو الدين، وهذا هو الخير الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. قال والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، أي حذر من الشرك كما أمر بالتوحيد ورغب فيه وحض عليه، فإنه نهى عن الشرك وحذر منه ونفر منه وشدد في هذا الأمر. وكذلك حذرنا من البدع بعد الشرك، فإن البدع مهلكة، ثم حذرنا من المعاصي، ولهذا جنس المخالفات ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، جنس الشرك وجنس البدع وجنس المعاصي. والإنسان إذا سلمه الله من الشرك كبيره وصغيره، وسلمه من البدع كلها، وسلمه من المعاصي من كبائرها وصغائرها، فهو على استقامة عظيمة على هذا الدين. وإنما يهلك الناس بهذه الأمور الثلاثة، إما بالشرك وإما بالبدع وإما بالمعاصي. أما الشرك الأكبر فهو مخرج من الدين وموجب للخلود في النار والعياذ بالله. وأما البدع فهي منقسمة، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق. وأما الذنوب فإنها ليست مكفرة سواء كانت من الكبائر أو الصغائر، إلا أن الذنوب عظيمة وهي بريد الكفر كما قال العلماء، ولكن الكبائر وما دونها من الصغائر لا توجب الخروج من أصل الدين، وإنما توجب نقص الإيمان كما قال أئمة السلف في أصحاب الكبائر وفي مرتكب الكبيرة، قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا معتقد أهل السنة، فيجب على المسلمين أن يعرفوا عقيدتهم في أنواع هذه المخالفات وفي حكم هذه المخالفات وفيما يترتب عليها من الأحكام، لأن هذه الأمة وجد فيها من غلا وكفر المسلمين وحمل السلاح واستباح الدماء واعتقد في المسلمين أنهم من الكفار والمشركين، وهذا غلو خطير حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الخوارج وقال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. والجانب الآخر هو التقصير في هذا الدين بارتكاب البدع والمعاصي والدخول في الفواحش والمعاصي والذنوب، وهذا تقصير. وعلى رأس هؤلاء المقصرين المرجئة الذين يرون أن هذه المعاصي لا تؤثر في الإيمان وأن الإيمان في القلب، يقولون هو المعرفة كما يقول ذلك الجهمية، أو التصديق كما يقول ذلك الأشاعرة، أو القول كما يقول ذلك الكرامية، أو يقولون أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان كما يقول مرجئة الفقهاء. كل هذه أقوال المرجئة، والحق الذي دلت عليه الأدلة وعليه سلف الأمة وأجمع عليه أهل السنة أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما أطاع العبد ربه بفعل الطاعات وتجنب المحرمات زاد إيمانه، وكلما أخل بشيء من ذلك فإنه ينقص من إيمانه بقدر ما أخل من الواجبات وارتكب المحرمات. قال المصنف رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أيضا قرر المصنف رحمه الله هذه المسألة العظيمة، وهو عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين. قال: بعثه الله إلى الناس كافة، إلى الناس من الإنس والجن، يدخل الجن في عموم الناس على سبيل التغليب كما جاءت بذلك النصوص. فالله عز وجل بعث هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى عموم الثقلين من الإنس والجن، وهم الذين خاطبهم بالعبادة في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخاطبهم ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالعبادة. قال: وافترض الله طاعته على جميع الثقلين. والثقلان هم الإنس والجن، هم الإنس والجن. افترض الله عز وجل عليهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بطاعته، وحذرهم من معصيته. ورتب على هذا أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وذكر الدليل على ذلك، وهو قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس يشمل هذا الخطاب جميع الثقلين من الإنس والجن، ويدخل الجن في هذا الخطاب على سبيل التغليب، لأن الأدلة قد دلت على مشروعية اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء هذا في سورة الجن وفي غيرها من الآيات. وأمرهم جميعا من عربهم وعجمهم من كل أجناس أهل الأرض من العرب والعجم على مختلف قبائلهم وشعوبهم وعلى مختلف أجناسهم في كل موطن من الأرض، في شرقها وغربها وفي شمالها وفي جنوبها، وما يكون في سائر الأزمان، وما يولد بعد البعثة من يولد منهم، فإنهم كلهم مخاطبون برسالة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن أطاعه نجا، ومن تنكب الصراط وخالف هديه وخالف دينه فإنه هالك، فإن كان مخالفا لأصل الدين فهو كافر، وإن كان مقصرا بالذنوب فهو عاصي. ومن حقق هذا الدين امتثالا اعتقادا وقولا وعملا فهو من أهل النجاة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي إلى جميع الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فضله بأمور، ومنها قال: وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. بعث الله عز وجل إلى عامة الثقلين. كان الأنبياء كما أخبر الله عز وجل في كتابه أنه كان يبعث الرجل إلى بني قومه، كما أخبر الله عز وجل عنهم واصفا لأنبيائه بقوله أخاهم، وأي أنه من بني قومهم ومن بني جنسهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث للناس عامة، ويجب على جميع الثقلين من الإنس والجن أن يطيعوه. من أهل الأديان السابقة من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وكل من ادعى أنه على دين صحيح، فإن هذه الأديان جميعا منسوخة بدين نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يسع يهودي ولا نصراني إلا اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وهذا دليل على كفر كل من اليهود والنصارى وسائر أصحاب الأديان السابقة إن لم يستجيبوا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة. فلا يسع اليهودي أن يتبع موسى، ولا النصراني أن يتبع عيسى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب عليهم جميعا أن يطيعوه وأن يتبعوه وأن يعتقدوا أنهم مخاطبون برسالته، وأن يدينوا لله عز وجل بهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما ينزل عيسى في آخر الزمان إلى الأرض فإنه يعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله نسخ الأديان جميعا، ولا يقبل دينا يعبد به على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الدين الذي جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه من أعظم الأدلة على أن جميع الأنبياء أنهم لو أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعوه. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن موسى لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم الأدلة على نسخ جميع الشرائع السابقة بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. وأما من مات على دينه الذي خطب به قبل البعثة وهو مؤمن بنبيه كاليهود الذين ماتوا قبل البعثة وهم على دين موسى، والنصارى الذين ماتوا قبل البعثة وهم على دين عيسى، لم يحرفوا ولم يغيروا ولم يبدلوا وإنما كانوا على التوحيد، فهم مؤمنون. وهؤلاء هم المؤمنون الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه عندما يذكر اليهود والنصارى. ليس المقصود بذلك أن اليهود اليوم والنصارى أنهم مؤمنون مع عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لهذه الشرائع، وإنما المقصود هو إيمانهم قبل البعثة بأنبيائهم الذين خوطبوا بشرائعهم، وقبل نسخ تلك الشرائع بهذه الشريعة التي جاء بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يشرع في مكة؟ الصحيح أن مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرعت في المدينة، لأن الناس في مكة كانوا مستضعفين، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعبدون الله سرا، وما كانوا ينكرون على غيرهم من المشركين، وإنما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وأما تتبع كل المخالفين وينكر عليهم في عبادتهم لغير الله، فإنه لم يكن ذلك متمكن منه في بداية البعثة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل البعثة، وإنما شرع بعد ذلك، وإنما كان أول جهر النبي صلى الله عليه وسلم بعبادتهم وبطوافهم بالبيت وبالصلاة حول البيت عندما أسلم حمزة وعمر، فخرج الصحابة في صفين، صف على رأسهم عمر وصف على رأسهم حمزة، فطافوا بالبيت، وقوي شأنهم بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذا دليل على أن الصحابة كانوا قبل ذلك غير متمكنين من إقامة دينهم، ولهذا شرعت لهم الهجرة بعد ذلك، فلما هاجروا إلى المدينة مكن الله لهم في الأرض وقوي شأنهم وأمروا بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس يحذرون من الوهابية، فبماذا نرد عليهم؟ الوهابية ليس هناك دين اسمه الوهابية، وإنما هناك دعوة التوحيد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها العلماء، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بدين جديد، وهذا كتابه بين أيدينا نقرأه ونقف عند عباراته، وأنتم ترون أن هذا الرجل لا يكاد يذكر مسألة حتى يقول والدليل كذا، دون أن يتكلف ودون أن يتعمق ودون أن يتنطع ويتكلف في العبارات. عباراته سهلة، من قرأ كتبه عرف أنه متبع لا مبتدع. والشيخ رحمه الله ما كان يرضى أن يقال وهابية، بل هذه الدعوة ما جاءت إلا بعد وفاة الشيخ، وإلا الشيخ رحمه الله كان يقول أنا داعي إلى التوحيد وأنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولسلف الأمة، وكان يقول لبعض مخالفيه وأنا متبع للأئمة الأربعة، فمن كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ناظرته بأقوال أئمتهم. وهذا دليل على أنه ما كان ينبذ كلام الفقهاء كما أشيع عنه أنه كان يحرم التقليد وأنه يذم الأئمة الأربعة وأتباعهم، فهو بريء من ذلك. ولكن هذا شأن المبطلين، إذا عجزوا عن مقابلة الحجج بالحجة والبرهان لجوا إلى الكذب والتزوير والتلبيس والتدليس. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يضره ذلك الأمر، بل رفعه الله عز وجل وأظهر دعوته المباركة ونفع بها المسلمين، ولا زلنا نعيش يعني في ظلال هذه الدعوة المباركة بتوفيق من الله، فإن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، توفيق بيد الله، لكن هذه الدعوة السبب من أسباب توفيق الله عز وجل لهذه الأمة، أن أعاد الله عز وجل هذه الأمة إلى دينها وإلى التوحيد عن طريق هذه الدعوة المباركة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تكون صلاة الجماعة فقط في المسجد أم كذلك في أي مكان فيه جماعة من الناس؟ الجماعة شرعت في المساجد، ولهذا إذا سمع المسلم النداء فإنه يجب عليه أن يجيب، كما أن ذلك الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم صلاة الجماعة وقال إنه بيني وبين المسجد هوام وإني أعمى وليس لي قائد، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وقال: لا أجد لك رخصة. فمن سمع النداء يجب عليه أن يصلي في المسجد، ولكن من فاتته الصلاة في المسجد ووجد جماعة وصلى معهم فهو خير من صلاته منفردا، مثل من فاتته الجماعة ولم يجد جماعة وصلى في البيت أو في الطريق أو في مكان يجد فيه جماعة فله أجر الجماعة، وإذا تخلف عن المسجد فهو معذور إن كان لتخلفه عذر. وأما أن بعض الناس يقول العبرة بإقامة الجماعة فيتخلفون عن الصلاة في المسجد ويصلون في البيوت، فإن هذا تقصير، وإقامة الصلاة في المساجد واجب على الرجال، ولو كان كل إنسان يعني صلى في بيته، كل إنسان عنده أبناء، كل الناس يصلون في بيوتهم، من له يعني ابن ولو كان ابن واحد يصلون جماعة، من كان له ثلاثة يصلون جماعة، أربعة يصلون جماعة، أو يتصل بأحد جيران يقول: تأتيني أو أتيكم نصلي جماعة، صلي الناس في بيوتهم، تهجر المساجد، فهذا لا يجوز. وإنما يجب على الناس أن ينبوا النداء وأن يصلوا في المساجد. وأنا أنصح يعني المسلمين أن من تأخر عن صلاة الجماعة فلا يترك الصلاة في المسجد ويكسل، وإنما عليه أن يأتي إلى المسجد حتى يكتب له أجر الخطى، وفي الغالب أنه سيجد جماعة ثانية في المسجد فيصلي، فيكون ممن صلى في المسجد وخرج إلى المسجد فاتته الجماعة الأولى لكنه أدرك جماعة ثانية وله أجر الخطى في خروجه إلى المسجد، لأن الشيطان يلبس على الإنسان، ولربما استمر بعد ذلك أن لا يخرج إلى المسجد، ولربما يعني وجد في نفسه يعني أنه معذور فيتكاسل ويقول: أنا معذور. لكن إن علم أنه سيخرج إلى المسجد وهو عازم على الخروج إلى المسجد فإنه يقطع كيد الشيطان بدعوته إلى الكسل وإلى عدم الخروج إلى المسجد. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يمكن بأن نقول في حديث لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أن الإنسان يحس بدنو أجله، أم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، وقد جاءت في النصوص، ونزل أنزل الله عز وجل عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلم أبو بكر لما سمع هذه السورة أن هذا دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وخطب الناس وقد عصب على رأسه عليه الصلاة والسلام، قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق وقال: فداك نفسي وأبي وأمي وأهلي ومالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، وأمره أن يصلي بالناس. فهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على قرب أجله، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فإن موته عظيم وانقطاع التشريع أمر عظيم، ولم تفاجأ الأمة بذلك، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم متدرجا بهذا الأمر حتى توطن هذا الأمر للأمة، ولهذا كان من أعرف الناس بهذا الأمر العظيم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تسمية الإبن بمحمد عبادة يتقرب بها إلى الله؟ نعم بلا شك، فمحبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من لوازمها تسمية الأبناء باسمه، فاسمه يتقرب إلى الله عز وجل بتسمية الأبناء بمحمد صلى الله بمحمد، فهو موافق لاسمه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن تسمية الأبناء بأسماء الصالحين مما يرجو به الإنسان الخير لهؤلاء الذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه بإبراهيم على اسم أبيه وعلى اسم خليل الرحمن، ونحن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في أن نسمي أبناءنا باسمه عليه الصلاة والسلام، فإن تسمية الأبناء بأسماء الأنبياء والصالحين وبعبد الله وبعبد الرحمن وبالأسماء المعبدة لله هو من الأمور التي فيها خير عظيم، ويرجى إن شاء الله الصلاح لهم في أن يتسموا بهذه الأسماء التي فيها خير ولها أثر إن شاء الله على هؤلاء النشر. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، هل يوجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا ذكر هذا القول رضي الله عنه؟ لم يحصل هذا، وإنما نبه رضي الله عنه على أن بعض الناس قد يشق عليه هذا الأمر، فكان يقول من يعبد محمدا بمعنى من كان يعبد الله بهذا الدين وكان قائم على هذا الدين مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، فكأنه يحذر أن من ترك دينه أو قصر في دينه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يعبد محمدا، وإلا لم يحصل أن أحدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يعبد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن توفيق الله وعصمة الله لنبيه أنه ما عرف أحد أنه يقول أنا عبد لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف يعني بعض أهل البيت فإنه ينتسب إلى القول بعبادتهم بعض أهل الضلال، وهذا مما يدل على عصمة الله لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه لم يدعي أحد ولم يقل أحد أنه يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عصم قبره أن يكون وثنا يعبد، وهذه من أعظم الأدلة على منزلة هذا النبي الكريم عند الله، فأقام به الدين ولم يجعل قبره وثنا يعبد ولم يجعل أحدا عابدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يغلو فيه بعض الناس في بعض المدائح والقصائد، لكن ما عرف أن طائفة يقال هم عباد النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم يعبدون هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل حديث أبي نجيح العرباض بن ساري رضي الله عنه الذي فيه الموعظة البليغة هل قاله في آخر عمره عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هذا الحديث قال فيه العرباض بن ساري قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنها موعظة مودع فأوصنا، فالذي يظهر أن هذا في آخر البعثة، وأنا لا أعلم على وجه التحديد يعني تاريخ هذا الحديث ومتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر أنه في آخر البعثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، وهذه أيضا من الآيات العظيمة التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن الخلفاء الراشدين وذكر وصفهم وذكر اللقب الذي يلقبون به والذي انتشر في الأمة بعد ذلك وتسميتهم بالخلفاء الراشدين في حياته عليه الصلاة والسلام، وأوصى بسنتهم، فهذه من الآيات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، وأن الله اطلعه على بعض ما سيحصل للأمة وما سيكون بعده. ولهذا قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الساحر والكاهن والمنجم يستتابون؟ نعم، استتاب كل من أظهر هذه الأمور العظيمة، أظهر السحر والكهانة والتنجيم، فإنه يجب على ولاة الأمور أن يزجروا هؤلاء وأن يستتيبوهم، فإن تابوا فيقبلوا منهم. وفي خلاف بين أهل العلم في توبة الزنادقة والمنافقين الذين يظهرون غير ما يبطنون، وأما من كان معلنا عن السحر وكان يتعاطاه على الملأ ولا يسر به فإنه في الظاهر إن تاب فإنه في الظاهر أنه صادق فيما هو فيه فتقبل توبته، وأما إن لم يتوب فيجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحدود في هؤلاء، فإن هذه الأمة ابتليت في هذه الأزمنة بهذه الجرائم العظيمة التي يتعاطاها هؤلاء السحرة، وآذوا الخلق قضية عظيمة، وآذوا الصالحين، وأوقعوا بين الرجل وزوجه، وفرقوا الأسر، وحصل منهم شر مستطير. فيجب على ولاة الأمور جميعا، ويجب على جميع الدول حتى في الدول غير الإسلامية أن يكون هناك اتفاق عالمي في محاربة هؤلاء السحرة، لأن إفسادهم يشمل الجميع ويسري على الجميع، مثل ما يحاربون الجرائم والسرقة وسائر الأمور التي تضر بالناس، فإن السحرة هؤلاء أيضا ضررهم عظيم وأثرهم على الأمة عظيم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس يقول إن كلمة كل في حديث كل بدعة ضلالة، يقول هي ليست للعموم ولكن للتبعيض، لذلك تنقسم البدعة إلى قسمين سيئة وحسنة، فكيف نرد عليهم؟ يقول: سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ويستدركون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا، البدع فيها ما هو حسن وليست كلها ضلال. الأدلة كلها من الكتاب والسنة شاهدة بأن الدين ما شرعه الله، وأن ما سوى ذلك فهو من البدع، فكيف يتأول هؤلاء الحديث؟ ولو تأولوا هذا الحديث كيف يتأولوا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فهل بقي شيء من الدين ما بينه الله لنا؟ فهؤلاء الذين يقولون من البدع ما هو يعني حسن، يعني ذلك أن الشريعة ما أكملت، وأن هناك شيء من الأعمال الصالحة يمكن أن يتقرب إلى الله بها ما بينها الله في كتابه وما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فجاء من يحدث هذه البدع بدعوى أنه سيكمل الدين، الدين الذي لم يكمل سيكمله المبتدعة من عندهم. هذا كفر، من قال إن الدين ناقص وأنه بقي شيء من الأعمال الصالحة لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بين. فكيف يقال أن هناك بدع يعني سيئة حسنة؟ كيف يقال أن هناك بدع حسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فإذا كان هناك بدع يعني حسنة معناه هناك من البدع ما هو من الدين وليس من الضلال ويتقرب إلى الله به. ونحن نريد الآن بدعة يسمونها بدعة حسنة، ما هو الدليل على تحسينها؟ ليس هناك دليل، وإنما تستحسنها العقول الضعيفة والفطر التي لوثت، أما الفطر السليمة فلا تستحسن البدع، البدع كلها مذمومة. ونحن اليوم في هذه العصور من أراد أن يعرف السنة أنا سأدله على ضعفي بالعلم منذ أن يصبح من الفجر إلى الفجر من اليوم الثاني، لن يبقى في ساعة ولا في لحظة من ليل ونهار إلا وشرعت له فيها عبادة، فإذا أراد الدين هذا مشروع. ولهذا قال العلماء: ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها. ماذا تريد؟ في النهار لك عبادات، في الليل لك عبادات، في الصباح، في المساء، في كل حال وفي كل وقت، بل إن الدين عظيم ونحن ما أتينا بكل ما شرع الله لنا، فكيف نقصر فيما شرع الله لنا ونبتدع بدعا جديدة لم تشرع لنا ولم يأمر الله عز وجل بها؟ صلى الله عليكم. وهذا يقول: من أين أخذوا هذه القاعدة أن هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ ليس هناك دليل، وإنما بعضهم يحتج بقول عمر نعمة البدعة هذه، وعمر رضي الله عنه يقصد لما أنار المسجد وهيأه قصد الأمور الطبيعية، مثل الآن نقول في هذه الإضاءة وهذه المكبرات وفي هذه الفرش نعمة البدعة هذه، هذه ليست من الدين. أما صلاة التراويح فهي من الدين، ولهذا عمر صاحب السنة والحريص على السنة لا يمكن أن يحدث بدعة، ولا يمكن للصحابة أن يوافقوه على ذلك. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل عيسى عليه الصلاة والسلام حي الآن أم ميت؟ وكيف نجمع بين الأدلة؟ بلا شك هو حي عليه الصلاة والسلام، ولكنه في السماء وسينزل في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول أنه مصاب بمرض خبيث فيرجو منكم الدعاء. نسأل الله أن يشفيه ومرضى المسلمين، وأنا أوصيه بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وهذا الذي يقال أنه مرض مستعصي أو ميؤوس منه هذا في حكم البشر وفي طب البشر، أما قدرة الله فالله عز وجل على كل شيء قدير، فعليه أن يحسن الظن بالله وأن يدعو الله وأن يتوكل على الله ويبشر بخير. حسن الله عليكم. سائل يقول: في بعض الجامعات هناك مصليات في الكليات، فهل يصلي المسجد فيها المسلم فيها أم لابد من أن يذهب إلى المسجد الجامع في الجامعة؟ هذه الإدارات والجامعات إذا بعدت عن المساجد وثقل على الناس خروجهم جميعا إلى المسجد واجتمعوا في مصلى يصلون فيه جماعة فلا بأس بذلك، كما أفتى بهذا العلماء، لأن عددهم كبير وقد تفوق أعدادهم أعداد المصلين في المساجد، وخاصة أن الجامعات الآن بعضها فيها مساجد فيصلون في المساجد التي في المدارس والمعاهد والجامعات. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم التأبين أو إقامة حفل لذكر حسنات الميت؟ هذا كله من البدع. حسنات الميت لا تعدد في الدنيا، وإنما علمها الله وسيجازيه عليها يوم القيامة، وليس هناك حاجة لذكر الحسنات، والناس لا يعرفون شيئا، إنما يظهر لهم الخير، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب. فنحن إذا رأينا خيرا أحسننا الظن بالمسلمين، وإذا رأينا غير ذلك فنقول أمرهم إلى الله عز وجل، ولكن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. نعم. قل السائل: ما حكم قراءة الإمام الآيات وفق المناسبات؟ مثلا لو نزل المطر يتلو آيات المطر، ولو مات أحد يتلو الآيات المتعلقة بالموت. هذه من البدع المحدثة، سميها بعض العلماء بدع القراء، إذا نزل مطر يقرأ آيات متعلقة بالمطر، فهذا غير صحيح وما دلت عليه السنة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي يخط فمن يصب خطه فذاك؟ هذا جاء في الحديث واختلف العلماء في توجيهه، قيل إن الخط الذي علمه نبي أنه علم صحيح وليس هو الخط الذي يقوم عليه هؤلاء المشعوذون، وقيل وجوه أخرى، ولكن باتفاق العلماء أن هذا ليس دليل على مشروعية ما يسمى بالخط الذي يفعله هؤلاء المشعوذون، فإن هذا محرم ونوع من أنواع الكهانة المحرمة التي أجمع العلماء على تحريمها. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يحلق رأس المولودة؟ لا، المولودة يعني الصبية لا يحلق رأسها، وإنما يحلق رأس الصبي ويتصدق بوزنه ذهبا كما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن في الحديث ما قال. نعم. قل السائل: هل يوجد دعاء معين عند غسل الميت؟ إنما يشرع التسمية عند غسله، ولا أعلم أن هناك شيء يشرع في هذا المقام. نعم. قل السائل: إذا كان الرجل مسافرا فلما حضرت الصلاة صلى خلف المقيم أربعا، فهل يصلي الأخرى العصر مثلا قصرا بعد الظهر مباشرة؟ نعم، إذا كان مسافر فله أن يقصر بعد صلاته التي أتمها خلف الإمام، لكن عليه أن يتأكد أنه ممن يباح له الجمع، لأن الجمع لا يباح لكل مسافر، وإنما الجمع يكون في الطريق إذا جد به السفر، وأما إذا كان مقيما في بلد ولو كان دون 4 أيام فالصحيح أنه يقصر ولا يجمع. نعم. ويقول: وإذا فصل بين الصلاتين التي يريد جمعها صلاة جنازة فهل يصح الجمع؟ لا بأس، لا بأس، ما يضر هذا الشيء. يقول السائل: هل يجوز جمع راتبة صلاة مع أخرى في نية واحدة؟ لا، الرواتب لا تجمع، وإنما يصلي كل راتبة في وقتها،